من الغيب المجرد حكمتان أمطرت في الخاء في قين سماؤه على أهلي الحجاب ابتلاؤهم عني ومسكنه الحشا أجب من ملأ كل النواحي نداؤه.